ورجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد فضل الكرام مازلنا في شرح كتاب إيضاح القواعد الفقهية الشيخ عبد الله بن سعيد اللحجي عليه رحمة الله تعالى وقلنا أن الكتاب كان يدرس بالمدرسة الصولطية بمكة المكرمة وهو من كتب المذهب الشافعية وهو أيضا جل ما في الكتاب أغلبه يعني أصول في الأشباه والنظائر للسيوطي وغيره من كتب المذهب في القواعد ولكنه يعني كتاب جيد ويعني حوى القواعد الخمسة الكلية وقواعد 40 فرعية بعد ذلك حقيقة يعني كتاب فيه نفع كبير إن شاء الله لمن يعني تدرب على تطبيق هذا الكلام لأن القواعد ممكن تدرس ولكن مثل الأصول لكن التثبيت للقواعد والأصول يكون بالممارسة عشرة خلصت شيخ الساعة 7:15 وليش هو تأكل خربان ولا إيش طيب يعني لازم نبدأ شيخ أنا مباح يعني لك المسائل بس المهم نبدأ فما زلنا في القاعدة الثانية أنا آسف القاعدة الرابعة ولله الحمد القاعدة الرابعة وهي قاعدة الضرر يزال وقلنا أصلها حديث لا ضرر ولا ضرار بينا مقدمة القاعدة وتطبيقاتها ثم أخذنا قاعدة فرعية لها ومن أهم القواعد وهي قاعدة الضرورات تبيح المحظورات اليوم موعدنا مع قاعدة أخرى ثانية كما قال المؤلف الثانية ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها هذه القاعدة ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها وهي متممة للقاعدة الأولى متممة لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات لأن الضرورات تبيح المحظورات قلنا الضرورة وهو العذر الطارئ يبيح استعمال المحرم أو اتخاذ المحرم أو تناول المحرم لكن هل على إطلاقه؟ ليس على إطلاقه تأتي القاعدة الثانية التي معنا الآن متممة لذلك أن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها وهذا هو المقصود الآن وإن جاء الشرع لأنه أباح استعمال المحظور لوجود ضرورة ولكن هذه الضرورة ليست على الإطلاق الإباحة ليست على الإطلاق ولكن تقدر بقدرها يعني ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها يعني إذا أعوز المرء أو أراد المرء أو احتاج المرء إلى فعل شيء محرم فلا يجوز له أن يتجاوز هذه الحاجة أن يفعل هذا الفعل ولا يتجاوز الحاجة طب من أين أتى هذا التقييد الذي قلناه الآن أو استدلال هذه القاعدة مهم جدا أنك لما تعلم القاعدة تعلم من أين استدل بها أوجه الدليل على القاعدة لأن هذا قوة في المسألة حتى يكون معك الدليل على هذه القاعدة فأنت يعني تستطيع أن تكون واقف على أرض صلبة هل أحد ممكن يتدبر من أين هذا التقييد الذي جاء ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها أو إذا احتاج المرء لفعل شيء محرم نتيجة لضرورة لأن هذه مقيد وليس على إطلاقه ما الدليل على ذلك يعني مثلا رجل لو كان في صحراء وكان سيهلك ولابد يأكل نقول له لا تأكل حتى الشبع نعم أبحنا لك الميتة ما في غير الميتة أو لكن لا تأكل حتى تشبع بل تأكل فقط حتى تستطيع أن تقف يقف يعني تقيم صلبك كما يصح القول هكذا ولكن لا تأكل حتى تصل إلى الشبع يعني ما يسد به الرمق فقط وتدفع عن نفسك الهلاك إذا أكلت أزيد من ذلك فقد تجاوزت نعم حسنت فمن اضطر غير باغ ولا عهد هذا هو الدليل من قوله سبحانه وتعالى فمن اضطر هذا غير باغ ولا عاد يعني لا يتعدى ولا يتجاوز الحدود وهذا هو المقصود بهذه القاعدة التي جاءت من قوله تعالى. طيب هذا معنى القاعدة والدليل على مسألة القاعدة. نقرأ قول المصنف. يعني هو لا مريد ولا عاد، يعني يتجاوز العاد، يتعدى ان هو لا ياكل اكثر، يملا بطنه مثلا في حاله الميته، هذا هو المقصود. طيب قال المؤلف رحمه الله عليه: ومن فروعها، اي هذه القاعده، ما ابيح للضروره يقدر بقدرها. قال: ومن فروعها المضطر لا ياكل من الميته الا قدر سد الرمق، ولا يشبع إلا إذا كانت بين يديه مسافة بعيدة لا يقطعها إلا بالشبع فلا بأس. يعني يريد أن يقول الأصل تأكل لتسد الرمق، إلا أن تكون بينك وبين العمران، أو بينك ما تظن بأنك ستصل فيه إلى من يعني يأتيك بالطعام والشراب، أو تكون قد يعني مررت أو تجاوزت هذه المنطقة الهالكة مسافة بعيدة، لا يمكن لك أن تقطع هذه المسافة إلا أن تشبع حتى تستطيع أن تسير، فتأكل هذا الأكل اللي هو الشبع حتى تستطيع أن تقطع هذه المسافة التي تصل بها إلى يعني إنقاذ نفسك. قال: ومن استشير في خاطب واكتفى بالتعريض كقوله لا يصلح لك أو لك، لا يصلح، لم يعدل إلى التصريح. هذه المسألة تأتي أحيانا، يسأل الرجل، يستشار عن أحد، يتقدم لأخت مثلا ويستشار، فهو يعلم عليه شيء ولا يريد أن يصرح حتى لا يقع مثلا في غيبة أو في غير ذلك. فهو الآن وهو مستشار، والمستشار مؤتمن، يعني هو الآن بين أمرين، لأنه لابد أن يؤدي للأمانة التي قد حمل بها ويجيب عن هذا الرجل، وأيضا أنه لا يفضح ستر الرجل ولا يتكلم عنه. فقالوا: إذن أريح له عند الضرورة، هنا ضرورة أن يتكلم عن الرجل، لأنه الآن يتكلم عليه لأن يستشار عنه، فإن قال يعرض، يقول لا يصلح لك ويقف، لا ينفع أن يكون زوجا مثلا. قالوا: هنا ليس له أن يعدل إلى التصريح بعد ذلك، يعني هو قد أرسل الرسالة المطلوبة لأنه قد استشير في ذلك فقال لا يصلح لا ينفع. أو مثلا قد يأتي أحد يسأل الأخ عن أخ يتاجر معه، يقول لا تعلمه، فممكن الأخ يقول له قد تاجر معه من قبل وعلم أنه عنده سوء إدارة، أو علم أنه قد يتجاوز ويتعدى على المال، أو أنه ليس منضبط في تجارته، فيسأل عنه أحد فيقول له لا تتاجر معه، خلاص اكتفى بذلك، لا تجاجر معه، قد أرسلك أعطاك الرسالة التي تريدها، لا ليس عليه الآن أن يقول له ده نصاب، ده أكل أموال، ده مثلا سيء الإدارة، ده كذا ده كذا، هذه يقف عند ذلك، لأنه قد أبيح له فقط أن يبين وليس أن يتجاوز ذلك. فهذه صورة أيضا بين المؤلف أتى بها في الخطبة، وهذه مهمة أيضا. وهو الأصل أنه لا يتكلم، نعم، عن المرء حتى لو فيه ستر في عيوب، أنت لا تستر عيب أخيك، لكن لما احتيج إلى ذلك، المراجل ستتزوج وسئلت عنه الآن، فممكن تعلم عنه أمور ما تنفع في الزواج، فتكتفي منك تقول الآن هنا بقى ما أبيح للضرورة يقدر بقدره، أبيح لك تتكلم عليه، نعم، لماذا؟ لمصلحة أعظم، وهو أنا رجل تستشار، لكن تقدر بالقدر، مش تفتح لهم بقى في المسألة ده كذا وكذا وكذا وكذا، كأنك ما يعني صدقت أن تسأل عنه، لا، هو لا يحل لك، أو لا تتاجر معه، وهكذا. هذه هي المسألة التي قصدها المؤلف، نعم، لأن فيها نميمة، فيها غيبة أقصد، وفيها كشف للستر العورات، الكشف له وهدك للستر، وأيضا تكلم عنه بدون إذن، أنت الآن تتكلم عنه بدون إذن، لكن ما الذي جعل أنك تتكلم عنه هنا بإذن؟ الحاجة أو الضرورة، نعم، في هدك العيوب وستر عيوب، هدك للستر العيوب، مش عورات يعني، ما أقصدش العورة اللي هي عورة المرء، أقصد العورات اللي هي هكذا، يعني ما هي كلها عورات. دلوقتي لو هو كان بيسأل عن الرجل لأجل الزواج، والشخص اللي سئل ده شخص تاجر معه فقط، هو بيسأل عن الزواج الآن، ما بيسألش عن التجارة. ما هو هذه بقى هنا المستشار، هو لماذا مستشار؟ احنا قلنا يسأل عن الزواج، فقال لا يحل لك. يسأل مثلا عن البيوع، لا تتاجر معه، ما لاش علاقة بقى، ما بيقولوش لا تتزوج. المسألة على حسب السؤال هنا. يعني انا قصدي دلوقتي هو كان يسأله شخص تاجر معه، والشخص ده شاف منه يعني مشاكل، فلما يجوا يسألوه على الزواج وليس على التجارة، فهل يقول لهم لا تتزوجي مثلا، او لو تتزوجوا لا لا. ويسأل هنا عن ما يخص الزواج، هنا بيستشار عن ما يخص الزواج. انا قلنا انه مثلا صاحب دين فقط، لا ما يقولش، هو بينهى، بيقول لا يحل لك. هو بينهى الان، هو مش بيزكيه ولا عايزكيه، خلاص المساله ليست في مبحثنا الان. مبحثنا انه اراد ان يعرض الا تتزوجه، فهو لابد ان يتكلم. مش مساله انه تاجر معه واختلف معه في تجاره او لا، المساله التي تخص النكاح ايضا. كذلك ما يسال عن امراه، ممكن ياتي رجل يساله عن امراه بنت في المنطقه فيقول له لا تتزوجها، خلاص هو قال له لا تتزوجها، انتهت المساله. يخص الزواج، ما يخص اكثر من كده. طيب شيخ النبي صلى الله عليه وسلم بين اكثر من كده، مثلا ان معاويه فصلوه لا مالك له، وان هو بين ما في كل واحد، هو ليس بعيب، هو صفة. حتى ما نقول انه ممكن يكون عيبا، حتى لو بين ما يخص الزواج. لو قال له مثلا طب ايش اللي عندك، ممكن يقول كما قال شيء، لكن ما يفتح. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها قال ضراب على رفع العصا، اما انه كثير الترحال او ضراب للنساء ايضا. ولا مال له، هذا ليس انتقاصا، لكن هو وصف، ووصف ليس انتقاصا، لان هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينتقص منه. لا مال له ليس نقص، وضراب اما انه كثير السفر، هذا وصف لها بس قد لا ينفعها، زي قال انكحي اسامه، فهذه غير تلك. طيب قال ويجوز اخذ نبات الحرم. ويجوز اخذ نبات الحرم لعلف البهائم، ولا يجوز اخذه لبيعه لمن يعلف. وهذه مساله هنا، اصل نبات الحرم لا يباع ولا يشترى ولا يعضد شوكه كما جاء، لانه في الحرم، لكن ابيح ان يؤكل منه البهائم، ياكلون منه، لكن لا يقطع ويباع، لانه ابيح لحاجه لذلك او للضروره بطعام البهائم. ولذلك قال أخذ نبات الحرم لعلف البهائم، يأخذه، يقطعه، يأخذه للعلف، لكن لا يأخذه ويبيعه، يبيعه للناس. هذه أيضا لأن المسألة تقدر، الضرورة تقدر بقدرها. قال أيضا ويعفى عن محل استجماره. انتبهوا لهذه، هذه في المذهب عندنا منه. ويعفى عن محل استجماره ولو حمل مستجمرا بطلت الصلاة. أنا أريدها من على الغرفة الآن، إيش معنى هذا الكلام؟ ويعفى عن محل استجماره ولو حمل مستجمرا بطلة الصلاة. الأخوات والإخوة اللي بيدرسوا المذهب، عفي عن المكان الذي استجمر فيه الرجل، هو يعني سواء الطول أو الدور، ولو حمل مستجمرا أي المنديل أو الطوبة الذي استجمر بها تبطل الصلاة. لا مش الطوبة، اولا حمل او استجمر، هذه يبين ان الاستجمار لابد فيه عفي عنه. ليش؟ انه بيزيل العين ويترك الاثر، فالاثر هنا معفى عنه، وهذا في المذهب الاثر هنا معفى عنه، لانه ليش؟ للحاجه او للضروره، هذا مشقه الاحتراز، ما يمكن احد انه يعني الا باستعمال الماء، اما بالاستجمار فلا يزيل الاثر، فهذا جاءت الضروره بالعفو. لكن ومع ذلك لو حمل شخصا مستجمرا، هذا اللي يقصده، لو حمل شخصا مستجمرا فكأنه حمل النجاسة. عندنا ثلاثة، ان يكون متصل بنجاسة، او حمل نجاسة، او حمل من حمل نجاسة. عندنا في المذهب هي عموما هذه في خلاف، بس انا من تلبس بنجاسة في الصلاة، يعني من هو تنجس ثوبه او على مكان نجس، او من حمل نجاسة، هو وقف وحمل نجاسة، أو من حمل نجاسة. لكن أقول الطفل الرضيع اذا حملته الام وتعلم بان في الحفاظه او مش الرضيع الطفل عموما حفاظه اللي ياكل الطعام حفاظه فيها الاذى هذا فعندنا في المذهب تبطل الصلاه انه حامل النجاسه والاعفاء في حق المستجبر فقط. نعم جزاك الله خير. فنقول هذا مقصده هنا يريد ان يقال ايش ان الضروره بقدرها الضروره جاءت فيك انت فقط انك حامل لاثار النجاسه لكن لا تحمل نجاسه احدا غيرك. وقلت ان هذه تخص المذهب وفيها خلاف مع المذاهب الاخرى. ويعفى عن ميت لا نفس له سائله فان طرح ضرا. يعني ايش الذبابه الان هو يفرق عندنا الذبابه لو وقعت او البرغوث مثلا او الدوده او غير ذلك التي لا نفس له سائله وقعت في الطعام او وقعت في الاناء انصب الطعام الان اناء فيه ماء لا تنجسه. قالوا ليش؟ لان هذا يشق الاحتراز منه والضروره تقدر لكن الضروره تقدر بقدرها. ايش بقى قالوا؟ في فارق بين هي تقع وانك تمسك عزك من الذبابه او الحشره هذه ثم تطرحها انت في الاناء. قالوا هذا لا هذا تضر. وحتى هنا قال يضر يعني هو فرق بين هي تقع لانك لا تشق الاحتراز منها وانك انت تاخذها هذه ترجع للقاعده ما ابيح للضروره يقدر بالقدر بقدرها. فكانه فرق بين وقوعها بغير قدره على الاحتراز منها وبين ان يطرحها احد في هذا الاناء. هنا في ما هو الاشكاليه عنده مشقه الاحتراز وعدم القدره على الاحتراز. ففي الاولى انت ليس عندك قدره انك تحترز منها يعني الحشره بتطير كيف هتحل على الذباب ولا تحل على الحشرات اللي تقع في الاناء. فهو جاء الشارع بانه عفى عن ذلك. هنا الضروره تبيع المحظور لكن ثم قال ما ابيح للضروره يقدر بقدره. افرق لك بين ما يشق الاحتراز منه وبين ما انك تاخذها انت وترميها. لو خصت انا الماء لا اشرب ما في الاناء هنا بقى يرى بانها تنجس الاناء. هو قال ضر وما قال تنجس ايش؟ الذبابه؟ نعم هو اي هو مش الذبابه فقط قال ما لا نفس له سائله اي حشره ما ليس فيها دم. يعني طبعا لو فيها دم المساله منتهيه عنده هتكون ميته وميته وقعت في اناء واقل من قلتين نجست الاناء. لكن هو بيتكلم الان في ما ليس له نفس سائله. الاصل ان احنا عندنا في المذهب وغيره لا يشق الاحتراز منها. فالان هذه لا تنجس زي النجاسات الصغيره المعفو عنها زي الاستجمار وغير ذلك يشق الاحتراز منه. لكن هو فرق بين انها تقع بدون قصد وانك انت تاخذها وتطرحها في الاناء او ياخذها احد ويطرحها لك في الاناء يفسد عليك الاناء. طيب قال والمجنون لا يجوز تزويجه اكثر من واحده لاندفاع الحاجه بها. طبعا المجنون لا يتزوج لانه عنده شهوه وقد تضره ويفسد. فذلك قالوا ولانه ولكن كونه مجنون لذلك اباحوا للمجنون يتزوج مجنونه او هي ارادت حتى ان تكون عاقله وتتزوج مجنون على قضاء الشهوه والوتر لا حرج. لكن قال هنا هذه ضروره احنا نزوجه للضروره لانه ليس مكلف وممكن ما يتحمل مسؤوليه البيت والنفقه وغير ذلك لكن لانه لاعفائه او حتى يعني يندفع حاجه به قالوا لا يعدد. وهو هنا اندفعت الحاجه يعني قد الضروره التي نحتاجها قد تناولها بزواج من واحده فلا لا يعدد لانه لا حاجه له في التعدد. خلاص الاولى هو يقضي بها وتره ولا يعدد بعد ذلك. لذلك قالوا هنا مجنون لا يجوز تزويجه باكثر من واحده لاندفاع الحاجه بها. الحاجه التي اريدت في زواجه قد اديت فلا يعدد لانه ليس اهلا لاصاله للزواج وفقط احنا بنعطيه حتى ما ينتشر الفساد. قال واذا قلنا بجواز تعدد الجمعه هذه في المذهب ايضا لعسر الاجتماع في مكان واحد لم يجز الا بقدر ما يندفع فلو اندفع بجمعتين لم يجز ثالثه. ايش هذه؟ المذهب عندنا بان الاصل الجمعه تقام في مسجد جامع يصليها ولي الامر ومن ينوب عنه ويجتمع الناس كلهم في مسجد واحد. لكن لتعدد الان الامصار وتوسع البلاد والاماكن فقال بجواز تعدد الجمعه لعسر الاجتماع في مكان واحد. يبقى هنا اصبحت ضروره بانك تقيم الجمعه في اكثر من مسجد. لكن قال هنا الضروره تقدر بقدرها. يعني المذهب عندنا يرى لا يتوسع في تعدد الجمع الا بقدر الحاجه لاجتماع الناس. لو المسجد واحد يسع الناس يبقى هي جمعه واحده، مسجدين يبقى جمعتين فقط في مسجدين، ثلاثه يبقى اربعه وهكذا. لكن ان تفتح المساجد اكثر من حاجه الناس لا يروا ذلك، لان الاصل في الجمعه الاجتماع. وهنا يريد ان يقول ان الضروره تقدر بقدرها، بان احتاج الناس لعدد زياده العدد ان يتعدد الجمع، ولكن لا تكون مطلقه بل عند الحاجه. بيصلوا ثلاث جمعة كل واحد في وقت، يعني وقت صلاة الجمعة إلى العصر مثلا يقسمونها إلى ثلاثة أوقات، يعني عشان يدرك الناس. الناس بياخدوا بيكون شغالين يوم الجهاز يوم الجمعة. نعم، عشان يخرجون من الدوام يعني يوصلون، فصعب إن هم يجتمعوا كل هؤلاء في وقت واحد يعني. نعم، هذه حاجة قد تقول أو ضرورة طبعا. الأصل هنرجع بقى للجلوس في بلاد الكفر، لكن عموما يعني تكون. طيب نزيد في بعض التطبيقات، لان هو وقف الان عند خرج عن هذه الصور اي استثناءات، لكن ممكن ناخذ بعض الصور المهمه جدا المعاصره يبدو يلتفت اليها، او مش معاصره يعني هي موجوده عند الفقهاء لكن لا يلتفت اليها المرء الا ان يكون فقيها في هذه المساله. رجل اضطر يعني قدر الله عليه كسر اليد او كسر القدم، فاراد ان يضع جبيرا هنا، فهنا لابد له نقول له ايش انت لابد من وضع الجبيره على مكان الكسر فقط ولا تتعداه، لأنها ضرورة والضرورة تقدر بقدرها. أنت احتجت للوضوء، فالمكان الذي هو قد كسر وعليه الجبيرة هذا الذي ستمسح. لو كان مثلا على اليدين، فعندك على الرسخ مثلا أو العضد هذا، فأنت هنا لن تستطيع أن تغسله. فنقول هنا الضرورة ماشي تبيح المحظور، لأنك الآن كسرت وعندك جبيرة فلن تستطيع أن تغسل هذا الجزء، فستمسح وتتيمم على الخلاف في الأقوال، يعني يمسح فقط أم يتيمم ويتيمم ويمسح. المهم أنك لن تستطيع أن تمسح، وهذه ضرورة تبيح المحظور، لأن المحظور الآن أنك لابد أنك تغسل، والممتنع أنك لا تغسل هذا العضو إلا لا يصح الوضوء. جاءت الضرورة بالكسر، لكن نقول لك الضرورة هذه مقيدة، فالضرورة ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. فأنت عليك الآن الفقيه والدكتور هذا الطبيب الذي بيجبسك تنبهه، تقول له لا تزد في الجبس عن مكان الكسر. مش أنا أصلا إيدي مكسورة هنا أهو، أو إيده بس الله يعافينا جميعا، فتروح يجيب له إيده كلها يقول له الزيادة خير عشان نظبط لك بس لا، ما احتيج إليه للضرورة ضع الجبس. أما ما زاد عن ذلك الجزء الذي أوضع عليه الجبس زيادة وليس فيه يحتاج إليه، هذا فيه إشكال عندنا، فيه إشكال كبير في الفقهاء، لأن الآن هذا وجوبا غسلا وأنت الآن ستمسح وليس عندك فيه عذر. لذلك يقولون هنا لابد أنك الضرورة تقدر بقدرها، فتكون فقيها فتقول للطبيب ضع الجبيرة على الجزء المكسور أو ما احتجت إليه فقط ولا تزد عن ذلك، يعني خاصة لو كان العضو فيه في الوضوء أو لو كان في غسل بعد ذلك أيضا ستحتاج إليه. طيب هذه صورة شفنا، بس بيحتاج مساحة أو مسافة. ما قلنا ما احتاج، التابع يقتفر في التابع ما لا يقتفر في يقتفر في التابع ما يقتفر في الأصل. قلنا إذا احتاج إليه ما احتاج فقط، لكن أن يزيد بغير الحاجة قلنا نقول له الضرورة تقدر بقدرها. هذه تطبيق للقاعدة، أنا أتكلم للقاعدة هنا أنك لا تزيد، لأنك أنا هذه ضرورة، وأنا أبحت لك أنك تضع الجبس أو الشارع أبح لك حتى وأبدل الغسل بالمسح أو التيمم، لكن لا تزيد عن ذلك. ايضا من الصور بيع مال المدين للغرماء، رجل الان عليه دين. نفس احنا لسه ما زلنا في ما ابيح للضروره يقدر بقدرها. انا زدت عن المؤلف انتهى، فانا ناتي بالصور. بس الصور الاصل في يعني قواعد، احنا لو اقتصرنا هو جيد ما اتى بامثله، لكن نحاول ايضا نزيد من الامثله حتى يعني نعم تتضح، ومعك تطبيقات كثيره فتستطيع انك تستدرك. نعم نعم نعم. ايضا بيع مال المدين، مدين الان رجل عليه مال، عليه دين لاحد، ورجل عليه دين، عليه اموال لدين ولا يسدد، ولكنه غني عنده مال ويمتنع. فجاء الغرماء للقاضي قالوا له هذا الرجل غني ومطل الغني ظلم، جاءوا للقاضي يطلبوا من القاضي ان يحجر عليه او ان يقتسم لهم هذا الدين الذي لهم. الرجل عنده اموال وعقارات واشياء، جاء القاضي ايش وضع يده على كل الأموال، لكن يقال له أولا عنده أموال سائلة وعنده عقارات. نقول له نعم، أنت الآن لك كقاضي أنك تضع يدك على هذه الأموال لتعطي الغرماء، لكن ايضا الضروره تقدر بقدرها. طب ايش الضروره؟ اولا تبيح المحظور، ان هذا ماله ملكه، وانت كقاضي حجرت عليه، حجرت بحق، فقلنا لهم الضروره تبيح المحظور. المحظور لك لا تستطيع ان تاخذ مال الغير ولو كنت ولي امر، حتى يعني المال حق له الا بحق تكون. فهنا جعلت الضروره تبيح المحظور، لكن قيل له يا قاضي الضروره تقدر بقدرها. يعني اولا ايش تنظر؟ لو عنده من الاموال السائله ما يسدد به دين الغرماء يدفع اولا، لكن لا تذهب وتقول للعماره تبيع له العماره وتخسر الملك وبسعر مثلا اقل او بسعر حتى تسدد، هو عنده اموال. نقول له لا، اولا تاخذ من الاموال التي ليس فيها ضرر عليه وتسدد، ان احتجت ما عدا ذلك تبيع وتسدد، ان لم تحتاج ذلك فلا تاخذ. هنا الضروره ايضا تقدر بقدرها. منها ايضا مساله التطرس، تطرس الكفار بالمسلمين، وهذه مساله ايضا تكلم في شيخ الاسلام ابن تيميه، وهو ان يتطرس الكفار باسرى المسلمين، اسال الله بركاته، يعني يكون المسلمون في حرب مع الكفار وحتى تفتح بلاد الكفر. نسال الله عز وجل ان ينتشر دين الاسلام في كل بلاد، في كل ربوع العالم، وان ترفع رايه لا اله الا الله، وان يدخل الناس في دين الله افواجا. هذا هو المراد، ان الناس يدخلون الاسلام، ما يراد لا اراضي ولا اموال ولا علو، لكن يراد ان ينتشر دين الله عز وجل. وهذا هي اصل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وكل الرسل من قبله صلوات الله عز وجل عليهم جميعا. فنقول ان تترس الكفار بالمسلمين، جعلوا المسلمين امامهم وتترسوا بهم، ولن يستطيع ان يفتح المسلمون هذه البلاد إلا بقتال أو قتل المسلمين الذين قد تترس بهم الكفار، نقول لهم مع أن حرمة دم المسلم معلومة، بأن حرمة دم المسلم أعلى من هدم الكعبة عند الله عز وجل، لكن نقول هنا الضرورات تبيح المحظورات، وأبيح إن لم يكن هناك بد من أنك أن تفتح هذه البلد إلا بأنك حتى تقتل الكفار وتدخل هذه البلد إلا بقتل بعض المسلمين. فقال علماؤنا بأنه يجوز، لأن الأصل طبعا أصل القتال معلوم من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، هذا الأصل الذي معك، فأنت مأمور بالقتال ونشر الدين. فإن لم تستطع أن تنجز هذه المسألة إلا بقتل بعض الكفار، فقال علماءنا الضرورات تبيح المحظورات، مع أن حرمة دم المسلم أعلى، ولكن نشر لا إله إلا الله أعلى. يعني قتل المسلم في سبيل رفع لا إله إلا الله ونشر الإسلام ودخول الناس في دين الله عز وجل، هذه ضرورة أعظم من المحظورة وقتل المسلم، ولن تجد أعظم من ذلك، لن تجد يبيح لك ذلك إلا هو هذه المسألة كما قال. فقال علماؤنا لك أن تقتلهم، ولكن هنا الضرورة تقدر بقدرها، يعني لا تدخل فتبيد. إن استطعت أن تدخل من مكان معين فتقتل مجموعة قليلة من المسلمين تفعل وتدخل من هذا الباب أو تدخل من هذا الطريق، لكنك تبيد هنا نقول لك الضرورة تقدر بقدرها، ومع أن أبيح لك قتال القتل البعض لهذه الضرورة العظيمة جدا، ولكن الضرورة تقدر بقدرها، لابد أنك يعني لا يعني ينتشر القتل بين المسلمين وتراعي ذلك، مع أن من يفعل ذلك سيضمن الدية ضامنة، يعني القائد أو ولي الأمر أو الذي سيفعل سيضمن دية المسلمين هؤلاء لأوليائهم، ولكن نقول أيضا الضرورة تقدر بقدرها. من أيضا يعني مسألة إسقاط الجنين له بعض الحالات، وإن كانت هذه يعني أن المرأة مثلا يعني حدث بأن المرأة مثلا قيل لها بأن هي في جنين، وأن وما زال في الأيام الأولى قبل على الراجح قبل في نفخ الروح، ممكن يكون في 42 يوم لحديث السنة في أبي داود، وهي في البدايات يعني تم التأكيد على أن الرحم قد ينفجر وقد تموت المرأة، وهذا بالطبيبات الثقات أو بالأطباء الثقات، وأن الحمل في أيامه يعني قبل نفخ الروح، وتأكد بغلبة الظن هنا، فقالوا هنا يعني الروح مقدمة، روح الأم مقدمة على ذلك، فيمكن إسقاط الجنين بعد التأكد من ذلك على أن إنقاذ الأم والروح الأم هنا يعني هو المقصود من مقاصد الشريعة، ولكن هذا كله مقيد بعدم نفخ روح الجنين. لو نفخ روح الجنين فلا فرق بين روح الأم وروح الجنين، لا أحد يقدم على الآخر. شيخ نافذ من نفخ روح الجنين قبل هذا الحديث يعني الحديث 42 يوم. 42 يوم تقف تقف بعد 40 42 تقف. طبعا في قول 120 لكن الصحيح هو قول حديث السنن 42. وهذا مشاهد في الطب. واقع مشاهد عند الاطباء ايضا بعد التطور يعني المساله ان هذا ممكن يحدث تنفر. طب على اساس ان هو قال مثلا بيعمل كده ده يدل على ان في روح هنا ولا كيف يشاهد يعني لا بتجاهد بالسونار وبتجاهد يعلم الان انه في نبض وقلب ولا لا. نعم حتى لو ما احنا معانا 42 يوم من علينا نقف ما نستطيع بعد 42 يوم ما نستطيع قبل ذلك نعم لم يرد فيه ان هناك نفخ روح لكن هذا ايضا مقيد بالحاله اللي قلتها بان هلاك الام مساله مش لسه على التخيير يعني ايضا هلاك 120 هذا ليس معناه ان هو ان هذا انه ترتيب النفخ هذا ترتيب الاطوار والنفخ ممكن يكون في اي طور من الاطوار هذه لان حديث السنن واضح اذا بلغت النطفه 42 يوما جاء الملك الى اخر حديث ففيه يعني في السنن. طيب منها ايضا مساله كنا تكلمنا فيها في مسألة احتياج المرأة مثلا احتاجت أن تداوى عند طبيب ونقول إن الضرورات تبيح المحظورات ولم يجد أحد طبيبا تداوي وكان الموجود هو طبيب فنقول الضرورة تبيح المحظور لأنه بد من العلاج ولكن نقول هنا الضرورة تقدر بقدرها إذا احتجت مثلا أنك تفعل عملية أو شيء تكشف ما استطعت فقط أو ما تريده من هذا أو ما احتجت إليه في الكشف وغير ذلك لا يباح لك أنك تطلع عليه فهذه كلها نقول تطبيقات للقاعدة. طيب نقف عند طب خرج من هذا نرجع للمؤلف لأن ممكن نقف عند الفائدة بس استثناءات خرج عن هذا الأصل صور منها العراية فإنها أبيحت للفقراء ثم جازت للأغنياء في الأصح. هل أحد مستحضر معي إيش هذا الكلام معناه؟ تاني هو قال وخرج عن هذا الأصل يعني الأصل الضرورة تقدر بقدرها العراية منها فإنها أبيحت للفقراء ثم جازت للأغنياء في الأصح. إيش العراية؟ إيش العراية شيخ أبو محمد؟ لا أنت خدتها معانا ايوه العرايه بيع الرطب على النخل بمثلها يابس او لا بيع العرايه خدناها مع بعض في البيوع بيع العرايه وترخى هذه الرخصه او خدناها حتى في غير البيوع كمان يعني الاصل بان اذا احد عنده نخل والرطب لها وقت وبتنشف يعني او فالرطب كان العرب يحبون الرطب وكثير من الناس يحبون الرطب افضل شيء الرطب على النخل وليس عنده مال يشتري الرطب فجوز النبي صلى الله عليه وسلم ببيع الرطب او على العرايا بيع العرايا الرطب على العرايا او على النخل بمثلها جزافا تمرا لان انت مش هتكيل لان الرطب فيها ماء طري والرمل التمر ناشف والاصل انها صنف ربوي فانت الاصل انك ليش لا لابد تبيع كيلو كيلو او طن بطن فالعراية لما سئل عليه السلام ايباع الرطب بالتمر فقال اينقص الرطب اذا يابس قال نعم قال فلا ليش لعلة النقص نعم لكن هنا ابيحة في زمن الحصاد لان اذا كان صاحب الزرع اراد ان يأكل من الرطب وليس عنده مال ان يستبدل الرطب من على لكن قيدت بالوثق كم وثق؟ ثلاثة ولا خمسة؟ خمسة وفي خلاف في الخمسة هذه نصل للخمسة أم لا؟ تكلمنا فيها تفصيلا في البيوع في العمدة نعم المهم رخص في العراية إيش هو بيقول لنا خرج عن الأصل اللي هي رخصة عن الأصل طيب نصل للخمسة فيه خمسة أوسق 300 كيلو الوثق 60 والخمسة 60 ب 300 كيلو يعني بدل اللي فوق اللي تحت خمسة أوسق يعني لو أن يأخذ من على من حوالي 300 كيلو خمسة أوسق يأكل منها هي اصل للاكل ترخص للتفكه فيها لكن هنا هو يريد ان يقول ايش ما هي ضروره اهي ابيحت لحاجه الناس هنا لحاجه الناس هل تقدر بقدرها قالوا لا طب لماذا لا تقدر بقدرها هي من وجه تقدر انه وضع النبي صلى الله عليه وسلم لها خمسه اوسق مش مفتوح لكن هو لم ياخذها من هذا الباب هو يريد ان يقول ايش هل قيدها النبي صلى الله عليه وسلم بالفقراء الذي لا عنده مال لا لان في خلاف فقهي في المساله هذه ايضا بيناه لان البعض قال هي للفقير الذي عنده مال ليس عنده مال. لكن الصحيح هو قال لناش ايه، لا رأت الرخصة في العراية على العموم فقيرا او غنيا. اذن هنا خرجت هذه عن الاصل الذي معنا بان الضرورة تقدر بقدرها، لان ما ابيحت للفقير، ابيحت للفقير والغني. لذلك هو قال ايش، فانها ابيحت للفقراء ثم جازت للاغنياء في الاصح. لم يأتي النهي من عليه السلام عن التفرقة التخصيص بالفقير، فكأن هنا خرجت هذه عن الأصل الضرورة تقدم بقدرها لأن أبيحت للناس جميعا. هذه واحدة. قال ومنها الخلع. لو شيخ هنا لما هنشتري هنجلها يعني عنده طمر يابس يعني. عنده طمر على الأرض بس هو يريد أن يأكل من الرطب. أيوة. فيقول له مثلا اديني وسق 60 كيلو. بس 60 كيلو بس هو طبعا 60 كيلو رطب ستنقص. لكن هنا جاء الترخيص لحاجة الناس. قصدي يعني لما يجدلها يعني يجدل مثلا خمسة أوسق بخمسة أوسق او وسق بوسق وكذا. نعم. لكن ومع ذلك سينقص لأنه رطب. لكن جاء هنا الذي يقصده أن الترخيص جاء للرخصة جاءت للأغنياء وللفقراء. طيب دي نادرة لا دي مشهورة. ايش لا نادرة يعني قليلة. لا موجودة عند أصحاب النخل أزرع. مش قصدي عامة في المسائل يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعطي رخصة. تقصد هو رقص عامة لحاجة الناس للأكل، لأن هو المقصود أن أول ما لم يكن معه مال يشتري فأراد أن يبدل بالتمر. قال ومنها الخلع، فإنه أبيح مع المرأة على سبيل الرخصة ثم جاز مع الأجنبي. يعني فيها يعني تحتاج مراجعة، لكن نقول نأخذ الجزء الأول. الخلع معلوم أن المرأة تختلع من الزوج إذا رفض الطلاق ولا يريد وهي تريد أن تختلع منه، فأباح له الشرع كما جاء في امرأة ثابت بن قيس رضي الله عن الجميع. جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت الخلع، فالخلع أبيح مع المرأة على سبيل الرخصة، لأن أصل أن الطلاق بيد الرجل وعقد الطلاق لا ينفسخ إلا بيد الرجل، فأبيح هنا للمرأة على أنها تختلع من الرجل لأن لا سبيل لها أرادت أن تفض هذا العقد إلا بالخلع. قال المفروض أن هذه تقدر للمرأة فقط لأن عقد النكاح، لكن هو قال ثم جاز مع الأجنبي، كان يريد أن يقول لأن هذه تحتاج المتابعة يمكن نجدها عند السيوطي بالأشباه والنظائر. جاز مع الأجنبي أي يريد أن يتكلم عن الفسخ ليس في عقود النكاح، في العقود العامة يعني، كأن هناك يمكن للمرأة أن يفسخ العقد ما عند الفسخ او الخلع. فسخ الخلع هو فسخ العقد، تهت الخلع فسخ عقد النكاح، كانه فسخ العقد النكاح. فجاءت الرخصه في الخلع للمراه لحاجه لانها لا تستطيع ان تفسخ مع الرجل الا بذلك. ثم قال ثم وجد الخلع في العقود الاخرى مع الاجنبي، فيريد ان يقول ان هنا ليست الضروره تقدر بقدرها، بل جاء الشرع بجواز الفسخ في العقود الأخرى عند الحاجة لذلك بالقيود، مع أنها لم يقتصر فقط على المرأة. فكأن هذه أيضا استثناء بأن الضرورة لم تقدر هنا بقدرها، بل أبيح الفسخ، لكن هو مقيد. الحقيقة هو مقيد، هذا المقيد بشروط، لأن لا يستطيع أحد أن يفسخ أي عقد إلا إذا كانت هناك شروط لذلك. قالوا منها اللعان، جوز حيث تعسر إقامة البينة على زناها، ثم جاز حيث تمكن على الأصح، ثم جاز حيث يمكن على الأصح، ثم جاز حيث يمكن على الأصح. هنا يتكلم عن اللعان. الأصل اللعان أن المرء إذا وجد الزوجة في زنا أو شك في حمل من غيره من ليس منه فجاز أن يلاعن. فكأن اللعان جاز، لأن الأصل لما دخل سعد على النبي صلى الله عليه وسلم قال أيجد الرجل المرأة مع آخر ماذا يفعل؟ قال أربعة، يأتي بأربع شهداء. فسعد قال كيف انتظر الرجل يأتي بأربع شهداء وكيف يأتي بأربع شهداء؟ فقال ما يكون وما أدري لأن لفظ الحديث. فعجب الصحابة سعد رضي الله عنه وارضاه يعني، فقال تعجبون من غيرة سعد؟ فوالله إني أغير من سعد والله أغير منا، أو كما جاء في معنى الحديث. فنزلت آيات اللعان بأن الرجل يشهد أربع شهادات بالله أنه من الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرى عنها العذاب أن تشهد بالله أربع شهادات أنه من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. فأصبح اللعان هنا لعدم وجود الشهود. لكن طب لو وجد الشهود، هو يريد أن يقول إيش؟ بأن اللعان جوز حيث تعسر إقامة البينة. يصعب أن المرء يأتي ببينة يجيب أربع شهود منين على مسألة مثل هذه. يقول ثم جاز حيث يمكن على الأصح، يعني حتى لو أمكن الشهود مع ذلك بقي اللعان بالشهادات الأربع على الرجل والمرأة أصبح شرعا مستمرا حتى مع وجود البينة. فيريد أن يقول إن هذا أيضا مستثنى من القاعدة أن الضرورة تقدر بقدرها. لا، ده حتى لو وجد الشهود له أن يلاعن بالشهادة ولا يستخدم الشهود وتصحي الملعنة بذلك. منها أيضا هذه يعني نقف عند الفائدة حتى ولا نأخذ الفوائد، أنا ما أدري هو في تقسيمات. هو عندنا أيضا ممكن يلحق بالقاعدة وليست بالاستثناءات بالأصول في أيضا بأن مسألة اقتناء الكلب، قالوا اقتناء الكلب للصيد جاء استثناء عن الأصل. الأصل عدم جواز اقتناء الكلاب، لأن كما جاء من الحديث منه من اقتنى كلبا ينقص من أجره قيراطان وغير ذلك. ومن ثم جاء الشرع بجواز اقتناء الكلب للصيد، فأصبح الآن إيش ضرورة تبيح المحظور، يحتاج أن يصطاد، فجاء الشرع بأنه أباح له أن يستخدم الكلب في الصيد. لكن قالوا الضرورة تقدر بقدرها، يعني لم يجز الشارع أن يقتني زيادة عن القدر الذي يصطاد به. لو هو يصطاد بكلب يجيب كلب واحد، يصطاد بكلبين يجيب كلبين، ولا يزيد عن ذلك إلا بقدر ما يحتاج للصيد. مش يجيب فريق كلاب عشان يصطاد وهو ما عندهش غير بيصطاد بكلب واحد أو غير ذلك. فقالوا هنا أيضا هذه من أمثلة على القاعدة. طيب احنا هذه تطبيقات القاعدة. نعم، لا الاستثناءات ثلاثة اللي ذكرها، احتاج ان احنا ممكن نبحث اذا وجدنا استثناءات اخرى بس ما تيسر لي البحث فيها. يعني هو اتى بالعراية والخلع واتى باللعان، هذه كأنها استثناء عن الضرورة، هنا لم تقدر بقدرها يعني ابيح فيها او كأنها جاءت عامة. لكن الخلع ده برضه فيه شروط يعني معاها، الخلع الفسخ في العقود طبعا له شروط، لكن كأنه لم يحدد بالمرأة فقط بالنكاح، يعني فتح فيه الباب. ما هو في فسخ بالعيب، فسخ العقد بالعيب اللي هو الرد بالعيب ايضا، وفي سواء في النكاح او في غير النكاح في المعاملات ايضا، فهذه موجود يعني ايضا في الفسخ العقد ايضا في السلم وفي الاستصناع بعدم الشروط توفر الشروط، فكل هذا موجود. يبقى هو يقصد يقول من هو قد فتح الباب في ذلك. طب نخدم القاعده ولا ندخل في العمده؟ الامر يرجع لكم عشان ننتهي منها ان شاء الله. قال فائده، قال فائده حاضر. طيب بس يعني هي خمس دقائق بالضبط ننتهي من القاعده ان شاء الله وندخل في العمده عشان يكون انتهينا بفضل، لان الموجود في القاعده ما فيش فيها تفسير يعني. الله المستعان. قال فائده، قال بعضهم المراتب خمسه: ضروره وحاجه ومنفعه وزينه وفضول. قال فالضرورة بلوغ حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب، وهذا يبيح المحرم كالمضطر للأكل وللبس، بحيث لو ترك هلك أو تلف منه عضو. وهذه بيناها. أو يتكلم عن المراتب خمس: الضرورة وضابط الضرورة أن يهلك العضو أو يتلف العضو أو يهلك المرء إن لم يتناول، هذه تبين الضرورة. قال والحاجة وصوله إلى حالة بحيث لو لم يأخذ الممنوع لم يهلك، كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكله لم يهلك، غير أن يكون في جهد ومشقة، وهذا لا يبيح الحرام ويبيح الفطر في الصوم. انتبه، لأن هنا يبين الفارق بين الضرورة وبين الحاجة، يفرق بين الضرورة وبين الحاجة. الضرورة ضابطها الهلاك أو تلف العضو، الحاجة لا يهلك إن لم يأخذها ولا يتلف العضو، لكن يصيبه جهد ومشقة شديدة. لذلك الحاجة لا يستبيح بها المحرم، الضرورة يستبيح بها المحرم، الضرورة يستباح بها المحرم، والحاجة قالوا لا يستباح بها المحرم، لأنه قال وهذا لا يبيح الحرام لكن يبيح الفطر في الصوم. رجل الآن يصوم في المدينة ولكن صومه سيعرضه إلى مرض أو إلى تعب أو إلى جهد شديد يفطر، هل فطر هذا استباح محرم؟ لا، ما استباح محرم، هو فطر للحاجة لأنه الهلاء المشقة والجهد الذي عنده. وهذا ضابط يفرق لك بين بأن الحاجة لا تبيح المحرم أما الضرورة تبيح. منها مثلا نفرق بين مسألة اللي ساعات بيختلط على الناس قد سيأتي يعني لاحقا إن شاء الله، الحاجة والضرورة. نبين مثلا المرأة المعتدة، المعتدة مثلا من وفاة تخرج، نقول لا تخرج إلا لضرورة أو لحاجة، ما الفرق؟ الضرورة قدر الله عليها مرض فلا بد تخرج لتتداوى، تذهب لمستشفى الطبيب غير ذلك تأخذ علاج، هذه ضرورة تبيح المحظورة والخروج. الحاجة الآن عندها إجراءات مثلا عشان ما عندها رزق، لابد تقبض المعاش، لابد تخرج تسوي أوراق المعاش وتستخرج، ولابد من وجودها للتوقيع، وهذه حاجة. لماذا؟ لأنها تريد المال تعيش منه تنفق منه، فنقول لها هذه حاجة تبيح لك الخروج. يبقى هذا فارق بين الضرورة وبين الحاجة. أيضا قال والمنفعة وهي ما كان اشتباه اشتهاء، ما كان اشتهاء يعني يشتهي، كمان يشتهي الخبز البر ولحم الغنم والطعام الدسم، هذه واضحة. اشتهاء ليشتهي اشتهاء اشتهاء كيشتهي خبز البر ولحم الغنم والطعام الدسم، قالوا هذه المنفعة يعني يشتهي الطعام يشتهي شراب يشتهي أشياء مباحة، هذه فيها المؤمن فيها الاشتهاء الشهوة أو التشهي أكل فاكهة غير ذلك. لا، التفكه جاي في الزينة، المنفعة هنا في الطعام، المنفعة ما كانت في الطعام الأساسي الواجب، لأنه قال والزينة وهو ما كان القصد به التفكه كالمشتهى حلوى المتخذ من لوز وسكر، يعني اللي هو بيحب يأكل بقى الحلويات. الزينة لا، المنفعة الأول الثالثة دي فقط للمنفعة في الطعام الأساسي اللي هو يحب يأكل الطعام الدسم، يحب يشتهي خبز يشتهي سمك يشتهي أشياء، هذه الأساسيات. أما إن كانت بقصد التفكه وزي كان يأكل أنواع غالية من الفاكهة أو يأكل حلويات كما قال اللوز والسكر وغير ذلك والثوب المنسوج من حرير وكتان، يعني الرجل يحب يلبس مثلا نوع غالي من الأقمشة يشتري نوع معين من الساعات وغير ذلك، هذا التزين قصد الزينة. هذه الرابعة، المرتبة الرابعة. قالوا خامسا والفضول بضم الفاء والضاد. نعم، الزينة اللي هي منها التفكه، الزينة نعم معكوش الكتاب بس بلوك. الزينة دي اللي هو التفكه، يعني أكل الفاكهة أو التفكه في اللبس أو التفكه في الحلويات وغير ذلك وهكذا. الخامسة الفضول بضم الفاء والضاء المعجمتين، وهو التوسع، انتبه، والتوسع بأكل الحرام أو الشبهة، كمن يريد استعمال أواني الذهب والفضة. وهذا يبين الفضول هنا توسع في أكل الحرام أو الشبهة، يعني من أيضا توسع في الشبهات كالذي يدور حول الحمى هذا يقع في الحرام بعد ذلك والعياذ بالله. فالتوسع في الشبهات يوقعه في المعاملات الربوية في أشياء المحرمة أو بمن فعل المحرم، لأنه قال هذا والفضول كمن يريد استعمال أواني الذهب والفضة، لأنها محرمة الأكل فيها وعندنا في المذهب والشرب وعموم الاستعمال في الذهب والفضة محرم، فهذا يوقعه في الحرام. قال تذنيب قريب من هذه القاعدة، قولهم ما جاز لعذر باطل عذره بطل عند زواله، كالتيمم يبطل بوجود الماء قبل الدخول في الصلاة، ومثله الشهادة على الشهادة لمرض ونحوه تبطل إذا حضر الأصل عند الحاكم قبل الحكم. أريد أن يقول بأن مثل هذه القاعدة ما جاز لعذر بطل عند زوال العذر، لأن ما قلنا ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، كأنها قريبة من قاعدة أخرى ما جاز لعذر بطل. إيش؟ كالتيمم، التيمم جاز لعذر تعثر الماء أو استخدامه، طب وجد الماء قبل الدخول في الصلاة بطل هذا التيمم ولابد أن يتوضأ. وأيضا شهادة على الشهادة لمرض ونحو تبطل إذا حضر الأصل، يعني واحد مريض وهو شاهد فشاهد عند شاهد نقل شهادته لآخر حتى ينقلها للحاكم أو للقاضي، لأنه مريض ده يعني يحضر، فأرسل له القاضي مثلا من يأخذ عنه الشهادة ليبلغها للقاضي، ثم صح الرجل هذا وحضر إلى القاضي بطلت شهادة هذا الوسيط أو الذي شهد على الشهادة، لأن الأصل حضر. آه نعم هو قال ذلك، ومثله الشهادة على الشهادة لمرض، أنا أشهد على شهادته محمد مريض وقال لي أحمد أنا رأيت كذا كذا فاذهب واشهد أنك، فيأقل أحمد يقول أنا أشهد على شهادة محمد أنه قال لي أقول كذا كذا كذا، قالوا هذا كله يبطل إذا حضر الأصل، يعني هي كأنه يريد أن يقول أيضا ما جاز لعذر بطل عند زوال العذر، وهذه قاعدة أخرى فرعية قد تأتي معنا إن شاء الله. هذا آخر الكلام في قول المصنف، نقف عند القاعدة الثالثة الفرعية، الضرر لا يزال بالضرر. ندخل إن شاء الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله أستغفرك وأتوب إليك.